في أمره ويشاقق الخالق في أمره. ومعلوم أن مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله هي معصية عظيمة وخروج عن الطاعة، ولربما صاحبها التمس غير سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى واصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام، إذا وجدت المتحدث يشتم أحد الصحابة أو لا يترضى عنه يذكر الصحابي ولا يقول رضي الله عنه، فرض الله عليه الترضي عنه فقال رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. فرضي الله عن الصحابة وعلمنا ربنا أن نترضى عن صحب هذا النبي الكريم، وأصبح عند علماء الإسلام الإجماع على أن الترضي مصطلح يختص به صحابة النبي، مصطلح يختص به صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الرسول قلنا صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الصحابة قلنا رضي الله عنه، وإذا ذكر العلماء والأخيار والأفاضل نقول رحمة الله عليه. فالصلاة على النبي والترضي عن الصحابة والترحم على سائر أهل الإسلام من أهل القبلة ممن شهدوا لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. نترحم على جميعهم ونرجو لجميعهم. أما الصحابي الثاني فهو عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو حفص الفاروق، لقبه الفاروق وكنيته أبو حفص، وهو عمر وأبوه الخطاب، وهو من عدي وعديد قريش، فهو قرشي. وسبحان من جعل الأئمة من قريش، وسبحان من أقام دعائم الإسلام بهذه الزمرة المباركة. فما يذكر في تلك الأسماء التي ميزانها عند الله عظيم، وميزانها يجب أن يكون عند المسلمين عظيما كما هو عند الله عظيم. فما المسلم إلا متبع لأمر الله، فما المسلم إلا مطيع لله، فمن أحبه الله أحببناه، ومن ترضى عليهم ربنا ترضينا عنهم، ومن قبلهم الله وجعل لهم المراتب الفاعلة. نقول ما علمنا ربنا ونقول ما أدبنا من ربنا. كما تلاحظ ليس فيه إلا طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر واحد من المصطفين الأخيار ومن الزمرة المباركة الطاهرة، رجل كان في الجاهلية كبيرا عظيما قويا شجاعا ينزع عن رأيه والناس يتهيبون له، فما زاده ربنا بالإسلام إلا عزا. وقد قال سيدنا الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية هم خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كان الرجل في جاهليته عظيما كبيرا كريما شريفا مصلحا وجاء الإسلام فأسلم، فما يزيده الله بالإسلام إلا عزا. فهو عظيم في الجاهلية وعظيم في الإسلام، وعظمة الإسلام أفضل من كل عظمة في سائر الأزمان. أسلم مبكرا وقال لقريش: من أراد أن تفكله أمه فليلحق بي إلى الوادي. أسلم عمر بقوة وعزة، وأسلم الناس قوة وتكتموا على إسلامهم وتخفوا ولم يظهروا إيمانهم، وأسلم عمر علانية والتحق بقريش وقال: من أراد أن تثكله أمه فليلحق بي إلى الوادي. تحدي لقريش. هؤلاء كانوا عظاما في الجاهلية، شجعانا، وزاد الله عز وجل زادهم عزا وعظمة، وكانت عزتهم في الجاهلية فتحا على الإسلام ونصرا للإسلام. وقد كثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أبو جهل وما فعل كفره عمر بن الخطاب. هذان العمران عند العرب، عمرو بن هشام، أسلم أخوه الحارث بن هشام، وكلهم قرشيون هؤلاء، وعمر بن الخطاب العدل، فأسلم عمر، وشاء الله أن يكون نصيب الإيمان لعمر رضي الله عنه، فأسلم وأعلن إسلامه وكان عظيما قويا. وهو الذي قال لأبي بكر: يا أبا بكر، لما أراد أن يقاتل أصحاب الردة أبو بكر وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة أخته حق المال، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. فكان عمر لا يرى رأي أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا عمر، أجبار في الجاهلية أخوار في الإسلام؟ يشهد على عمر أنه جبار في الجاهلية. فهذه معادن الصدق، معادن الكرم، معادن الشجاعة، معادن الأنفة، معادن الأصالة، المعادن التي اختارها الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم. أقول هذه الكلمة لأن بعض المغرضين من أعداء الصحابة الكرام يقولون: الصحابي جاء من البادية، صحابي كان سعيد كلا ما له، صحابي جاء من اليمن يسمى أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، وجاء ولا يدري، وكان شائعا في المسجد النبوي ويجلس ويسرع من الجوع، ويلبسونه بأنه ليس له نسب ولا حسب ولا قبيلة ولا أسرة مرموقة يرجع إليها. ونحن نبدأ بالأسرة، وهذه أسر هؤلاء الصحابة، ما يوجد إلا الواحد تلو الواحد ممن له أصول. ناهيك أن الإسلام نعى على الجاهليين المفاخرين بالأنساب والأحساب وقال لهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم هو الأتقى، وليس الأنسب، وليس الأغنى، وليس ابن فلان، وليس في قبيلة فلان، بل الأكرم عند الله هو الأتقى. هكذا قال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقال للمغرضين: إنكم أناس فيكم جاهلية تحاسبون الصحابة بأنسابهم، وإذا لم يجدوا شيئا في نسب الصحابة انتقلوا إلى أمور أخرى. عمر بن الخطاب وردت فيه من الفضائل والمراقب والمحاسن والخيرات والمكرمات والحسنات وما قدمه للإسلام حتى استحق أن تكون له فضائل مميزة، والفضائل حاجزة لأصحابها في مكانهم في منزلتهم، يعني أن الفضائل تحمي أصحابها، فأصحاب الفضائل تحيط بهم فضائلهم وتحميهم فضائلهم، ربنا يحميهم بما بث فيهم من فضائل وما أعطاه من فضائل سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه هو الذي قال فيه النبي الأكرم: والله يا عمر، أو إيها يا عمر، والله لو سلك الشيطان فجا وسلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجيك. لو ذهبت في طريق يا عمر، يقول له النبي عليه الصلاه والسلام، لذهب الشيطان في طريق اخر. وذلك ان الحديث الشريف هذا الذي خرجه البخاري في صحيحه وغيره يبين ان عمر يخافه الشيطان، يتهيأه الشيطان. اي رجل هذا؟ اي ايمان؟ اي شخصيه؟ اي عبقريه؟ اي سمو يخافه الشيطان، يهبه الشيطان؟ لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجيك. والحديث في البخاري. فهذه منقبه عظيمه لعمر وشرف كبير ان يخبر النبي عن مناقب عمر. والنبي يخبر عن خبر الله لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ولما صعد النبي احدا فارتج احد، ارتج اي تحرك الجبل، ارتج. صعد النبي ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، والحديث في الصحيح. فارتج عليهم احد اي تحرك. فقال النبي برجله هكذا: اثبت احد فانه ما فوقك الا نبي او صديق او شهيدان. فالنبي هو محمد، والصديق هو ابو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. والحديث في البخاري، احفظوا الحديث، ارجع البخاري بعد الصلاة، شوفوا الحديث موجود في البخاري وغير موجود. الفضيلة الثالثة لعمر، وما أكثر الفضائل، أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح الباب فقال: افتح وبشره بالجنة. ففتح فدخل أبو بكر. وطرح الباب ثانيا فقال: افتح الباب ومعصوم، يقول عليه الصلاة والسلام، وبشر الطارق بالجنة. فدخل عمر وطرح الباب ثالثا فقال: افتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. على بلوى تصيبه، لم يقلها في بكر. عمر زاد كلمة على بلوى تصيبه، أي سيصيبه بلاء، إنه من أهل الجنة وسيصيبه بلاء. فكان الذي ترك الباب ثالثا ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه مكرمة لهؤلاء الثلاثة، وأن الله عز وجل جعلهم مبشرين في الجنة في حياتهم قبل مماتهم. ها هو الحديث الصحيح الذي ندين الله به ونتبعه، وهو كلام نبينا وشرع ربنا، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله النبي هو شريعة الله، وما يقرره النبي هو شريعة الله. ها هو يخبر عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان أنهم مبشرون جميعا بالجنان. رجل يبشر بالجنة ويأمل الجنة ويأمل خزي الله، كما قال ربنا: يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه من فضائل عمر، وما أكثر من فضائل عمر. ومن ذلك ما ثبت في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام بسند ثابت عند الترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة الأولين والآخرين سوى الأنبياء والمرسلين، أو سوى النبيين والمرسلين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. فالشيخان هما أبو بكر وعمر. قال السيد الكهول أهل الجنة، أي الكهول من الرجال، جعل الله الشيخ والكهلة والمسن والذي طعن في السن والمعمر، يعني أن الكهول الذين في درجة أعمال أبي بكر وعمر. فإن سيد أهل الكهول في الجنة أو كهول أهل الجنة هما أبو بكر وعمر سوى النبيين والمرسلين، ألا يقدم أحد على الأنبياء والمرسلين، ولا الصحابة يقدمون على الأنبياء والمرسلين، فالمقدم على الناس بعد الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وعلى الصحابة جميعا. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلوا ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرمه على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ففضائل عمر كثيرة متعددة، سبحان من من على عباده بما يشاء من الفضائل، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بالبخاري رأى في المنام أن عمر أو رأى في المنام قصرا، فقال لمن هذا القصر وحوله جارية، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال عليه الصلاة والسلام فأردت أن أنظر إلى ما فيه ولكني تذكرت غيرة عمر، تذكرت غيرة عمر وأن عمر من الغيورين الأشداء في غيرتهم، وكان النبي يريد أن يطيل في منامه، ومنام الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء حق، فهو عليه الصلاة والسلام يقول إن الرؤيا الصالحة هي من الوحي وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت في البخاري. أراد النبي أن يطل على قصر عمر في المنام وخاف من غيرة عمر، فلما روى المنامة لعمر وأخبر النبي عمر بالمنامة بكى عمر في ربه البخاري، بكى عمر وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ أو أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنني لا أغار منك، وإن كنت أغار من الناس فلا أغار منك. وذلك أن القصر أو مسكن الإنسان هو مكان عائلته ومكان عرضه وشرفه، فلا يصح لأحد أن يدخل بغير إذنه، فتذكر غيرة عمر. فهذا الحديث فيه بشارة نبوية بقصر في الجنة لعمر بن الخطاب. أبعد هذا يحل لك أيها المسلم أن تتلقى عمر؟ أبعد هذا يحل لك أيها المسلم أن تشتم عمر؟ أبعد هذا يا أيها المسلم الزاعم للإسلام يحق لك أن تفتري الأكاذيب والافتراءات والافتيادات وسائر الأمور على هذا الصحابي الكريم؟ هذا تاريخه الحقيقي، هذه شخصية عمر الحقيقية، لا ما تقوله الشيعة، لا ما يقوله الروافض، وسائر المرجفين الذين ليس لهم هم إلا تناول هذه الزمرة الطاهرة. هذا تاريخ عمر الشريف، بشارة بالجنة، قصر بالجنة، قول النبي فيه وأنه شديد في جنب الله، وأنه يقول فيه نبينا الأكرم: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. المحدثون من هم؟ المحدثون من الحديث. فلان المحدث أي تأتيه الأحاديث، أي يخبر بالأحاديث وتأتيه الأخبار. فالمحدث معناه الملهم الذي ألهم، ألهمه الله، جعله الله ملهما، جعله متوسما، جعله متفرسا، فهي فراسة ووسامة وإلهام من الله عز وجل. وذلك أن الله يلهمه الحق ويسوق الحق على لسانه، ولعل الملائكة يتكلمون على لسانه كما ورد في بعض تفسيرات العلماء. فالملهم مسدد من الله. وقصة يا سارية، يا سارية الجبل، احذر الجبل، الجبل الجبل، وإن أوردها بعض العلماء في الأحاديث الضعيفة فلا أسامين ترقى بها. وذلك أن بعضهم ذهب إلى غزوة وكان عمر يخطب، ولما كان يخطب فإنه فكر في الجيش، وربنا عز وجل على كل شيء قدير أظهر له صورة وجلى له مشهدا، رأى فيه أن أصحابه في الغزوة سوف يؤتون من قبل، من خلفهم ومن جهة الجبل، فقال لسارية: الجبل الجبل، أي احذر الجبل، خذ بالك من الجبل، خذ حذرك من الجبل. فالتفت سارية فوجد الجند يريدون أن يهجموا على المسلمين من جهة الجبل. هذه تسمى، هذا هو التحذير: إن يكن فيكم محدثون فعمر. شوف نبينا الأكرم كيف يصف صحابته، وكيف يصفهم مجموعين، ويصفهم أفرادا، ويقول لهم كذا وكذا وكذا: أبو بكر كذا، وعمر كذا، وعثمان كذا، وعلي له، وباقي الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا سليمة لأصحاب نبيك، وأن تبعد عنا كل بدعة مهلمة، وكل بدعة قبيحة، وكل محدثة شنيعة، وكل هوى من الأهواء. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الأهواء، وأن يتوب على المسلمين من الأهواء والبدع. فموضوع الصحابة وموضوع سنة وبدعة، فإن كنت منضبطا فأنت سني، وإن كنت مبتدعا تأخذ كلام الرافضة والعقلانيين والحاكمين فتشتم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أدبنا ربنا بهذا الدعاء أن نقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.